وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فمع قول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. في هذه الآية الكريمة إثبات القدرة المطلقة والملك التام لله تبارك وتعالى، فله ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما خلقا وإيجادا وحكما وتصرفا، يخلق ما يشاء خلقا فلا مبدل لحكمه ولا رد لقضاءه، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أخضر وهذا يابس وهذا طويل وهذا قصير وهذا صعب وهذا سهل، يخلق ما يشاء. ثم أخبر عن عطائه لخلقه لا سيما لبني آدم، قال: يهب لمن يشاء إناثا يعني أولادا إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، إما يختص هؤلاء بالإناث ويختص هؤلاء بالذكور، ويحتمل لكل إنسان لا ينظر إلى ما في يده من النعم ولا ينظر إلى ما في ضعيف، فصاحب البنات يقول يا رب ولد، وصاحب الذكور يا رب بنت. قال الله عز وجل: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، واللي عنده الاثنين يقول لي المكان ده لا ولا ده. والرابع: ويجعل من يشاء عقيما. على اي اساس جرى هذا التقسيم؟ يعني على اي اساس كان لمن شاء الله تبارك وتعالى الاناث فقط دون الذكور، وكان لمن شاء الذكور دون الاناث، وكان لمن شاء الذكور الاناث، وكان من شاء عقيما لا ذكور له ولا اناث؟ دي مشيئه مطلقه وقدره شامله، فلا تعتمد على ما قضى الله وقدر، فإن ربك إنما يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، ولا يضره أن يعطي الخلق جميعا ولا يزيد فيما عنده أن لا يعطي الخلق جميعا، وإنما يعطي لكل ما يصلحه، فهو لعلمه التام مع قدرته الشاملة لما علم أن الخير للعبد في أن يكون له الإناث دون الذكور أعطاه الإناث. ممكن تكون ما ظهرتلكش الفائدة والمصلحة وراءها، إنما ربك يعلم ما لا تعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويعلم أن فلانا الخير له أن يكون له الذكور دون الإناث، ولو كان له الإناث لحصل كذا وكذا من المشاكل والمصائب، فأعطاه الذكور دون الإناث، وعلم أن الخير لفلان أن يعطى كلا النوعين الذكور والإناث، وعلم أن الخير لفلان أن لا يكون له ولد أصلا، فتلك فائدة. أما في الدنيا فلعله يعني لا يطيق القيام بمسؤوليته، وأما في الآخرة فلعله لو كان رزقا لكانوا سببا في دخوله النار، فربك حكيم. ولذلك سبحانه وتعالى يختم آيه: إنه عليم، يعني عليم بخلقه وبما يصلحهم، قدير يعني لم يعطِ ما شاء على قدر ما قدر عليه، ولم يمنع ما شاء لأنه عجز عن أن يعطي، إنما هو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن أعطى ومنع لحكمة، علم من علم وجهل من جهل، والعبد هو الذي يسلم أن لله الحكمة البالغة والقدرة المطلقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا من عظيم فضله، إن ربنا سميع قدير مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.